سنحيا هذه الدنيا كأطيار السنون، نرقب الليلة الصائفة، قمر ونجوم وفضاء. لا يموت الحب فينا إن زرعناه ويبقى مثل أشجار النخيل الواقفة. منشد فرقة الروابي عبد الفتاح عوينات جدير بمثله أن يفرح. اللحن يفيض صدقا والصوت حياة. ما لأنب المسرات روحي أزرع الحب وأذكي العاطفة. بالمسرات روحي أزرع الحب وأذكي العاطفة، والذي ينقش الحب أمي وأبي علمني أن بالحب إذا هبت تموت العاصفة. أن بالحب إذا شئنا نعيد العمر، أن بالحب إذا شئنا نعيد العمر من أيامه السالفة. علماني أن أحب الله والأوطان والناس جميعا والحياة الهادفة. أن بالحب إذا خلصت نفسي من هواها نملأ الأرض سلاما وختاما للدماء النازفة. خلقت هذه الدنيا لنحياها كأطيار السنون السنون. خلقت هذه الدنيا لنحياها كأطيار السنون السنون. نرقب ليلة الصائفة، قمر ونجوم وفضاء، وحياة ملؤها عدل وحب وظلال وارفة. لا يموت الحب فينا إن زرعناه ويبقى مثل أشجار النخيل. لا يموت الحب فينا إن زرعناه ويبقى مثل أشجار النخيل. النخيل النخيل الواقفة.